السلام عليكم. في عام 99 في بابل العراق، في أشقاء اثنين، واحد قال له عبد القادر والثاني مقدام، اتفقوا انهم يسافرون الى الأردن يدورون الرزق والعيشة. وعارفين في ذاك الوقت العراق كانت الأوضاع ما هي مستقرة. المهم مالكم بالطويلة، سمع بالسالفة واحد من عيال عمهم ينقال له فوزي. فوزي عنده 11 ولد ووضع المادي تعبان جدا، فراح كلم عبد القادر وكذلك أخوه مقدام، قال لهم أنا بروح وياكم، أنا وضعي تعبان وأبي أشتغل أي شيء، خلاص ماني قادر أوفر لقمة العيش حق عيالي. قالوا له حياك الله تعال، ما عندنا مشكلة، معانا محمول مكفول على قولتهم، بنفس السيارة اللي تودينا اركب ويانا وإحنا نوصلك هناك. عندك شغل معين؟ قال لا والله أنا بدور هناك. قالوا له حياك الله، قال باخذ معاي عيالي الاثنين الكبار، ما شاء الله عنده 11 ولد، في منهم صغير وفي منهم الكبير. وفعلا ويروحون للأردن. عبد القادر وأخوه مقدام اشتغلوا في محل حلاقة، وهذه كانت مهنتهم أيام ما كانوا في بابل. أما فوزي وعياله الاثنين قعدوا يدورون لفترة طويلة إلى أن لقوا رجل عنده مخبز، والمخبز هذا يوم يشتغل وأربع يوقف ما عنده عمالة. فعرض عليه فوزي، قال لي يبا أنا أشتغل لك في هالمحل وأنت دير المحل وأنا أكون موجود أنا وعيالي. قال حياك الساعة مباركة. وفعلا شغل المخبز وسبحان الله رب العالمين در عليهم الخير والأرباح، صار المخبز يشتغل 24 ساعة. مالكم بالطويلة، وتعرفون واحد لما يكون في ديرة ما هي ديرته يحاول يشوف أحد من جماعته يقعد وياه يسولف فيها. فعلا كان فوزي كل يوم الثاني يروح محل الحلاق اللي يشتغلون فيه عيال عمه عبد القادر وأخوه مقدام، يتسامر معاهم والسوالف ومن هالكلام. عام 2002 كان فوزي خلاص ناوي إنه يشطب ويترك الأردن ويرجع لأهله في بابل، فقعد يسولف ويا عيال عمه، قالهم ترى أنا خلاص عزمت أني هاليومين الجايين هذول خلاص راح أسلم المخبز حق صاحبه وبعتذر منه، أنا ماني قادر أكمل شغل وبروح عيالي هناك في العراق يعني محتاجيني، وأنا الحمد لله جمعت لي مبلغ. قعدوا يضحكون عبد القادر ومقدام، يا فوزي يعني شنو جمعت يعني؟ قالهم والله عندي 1800 دولار. ترى 1800 دولار في عام 2002 كانت تسوي شيء، خصوصا لعائلة بسيطة مثل عائلة فوزي. فاستغربوا عبد القادر ومقدام، قال هذا ما شاء الله من وين جمع 1800 دولار وهو شغال في مخبز؟ فيسولف لهم ويقول لهم أنا لدرجة أني خايف عليهم، ماني قادر أخبيهم داخل البيت ولا داخل المخبز ولا عارف وين أودي فلوسي، دائما محتفظ فيهم حاط حزام تحت ملابسه قاعد يوريهم، يوري عيال عمه. قال لهم شوفوا مو مصدقيني هذول الفلوس، شوفوا أنا أجمعهم دائما هني. المهم راحت السوالف وكذا، خلصوا سهرتهم، رجع فوزي حق عياله. قعدوا عبد القادر ومقدام يفكرون بينهم بين نفسهم كذي، فواحد يطالع الثاني قال هذا شلون جمع 1800 دولار؟ قال والله ما أدري. قال إيش رأيك ناخذهم منه؟ قال ها، هذول عبد القادر ومقدام مشتغلين صار لهم 3 سنوات كله يصرفون فلوسهم على اللعب وعلى الدمار. ما كانوا يوفرون شيء ولا يرسلون لأهلهم شيء ولا كانوا جادين أصلا في عملية الشغل. فاطمعوا بفلوس ولد عمهم هذا فوزي، فقال شلون يعني، شلون يا عبد القادر، شلون تبينا نسرقه يعني، شلون ناخذ منه الفلوس؟ قال ايش رايك اذا جاء يوميا يجينا بالليل هني، ايش رايك ناخذ منه الفلوس غصب ونذبحه وما حد يدري؟ مقدام قال له جد والله؟ قال اي والله خلي ولي. تبي الفلوس انت ولا لا؟ ترى اذا راح فيهم العراق خلاص بعد ما راح تشوف الفلوس، فرصتك ترى الرجال يومين بيمشي. مقدام قال لا اوكي انا ما عندي مشكله. عبد القادر قال لا خلاص خلنا نجهز الخطه. قال له شلون؟ قال له اذا جانا بكره يسهر عندنا كالعاده، انا وياك ننط عليه نمسكه، واحد كتف يدين والثاني يخنق الى ان يموت. قال لا اوكي. ايش قاموا يسوون عبد القادر ومقدام؟ قاموا يحفرون حفره عندهم المحل هذا مال الحلاقه، وجنبه نفس المستودع داخل لكن يطلع على المحل من الخلف، يعني نفس الحوش الصغير يعني، يحطون فيه مثل الاغراض وكذا. فقاموا حفروا حفره عميقه جدا فيها الحوش هذا الصغير اللي داخل المحل، محل الحلاقة. وعلشان ما ينكشف أمرهم قاموا يحطون التراب والمخلفات الحفر في خياش وداخلها كياس، ما يبي يطلعونها برا المحل علشان الناس ما تنتبه أو المحلات اللي جنبهم أنها تستغرب أن هالتراب هذا من وين قاعد يطلع يعني. وعلشان بكرة إذا تم الاستعلام والتحقيق وكذا لحد ينتبه انه كان في حفر داخل المحل، وهم ناوين يذبحون فوزي ويحطونه داخل هالحفرة. وفعلا قاموا طول الليل يشتغلون على هالحفرة ويعبون بكياس وخياش لين جهزوها. انتظروا اليوم الثاني بالليل ولا هذا جايهم فوزي على آخر الوقت والمحلات سكرت وقاعد عندهم يسهر كالعادة، حطوا له شاي وسوالف وضحك وكذا. فيقول له عبد القادر قال له ها انت للحين حاط الحزام فلوسك خايف عليهم؟ يضحك ويقول عمه واثق فيهم، يقول له اي والله انا ما انام الا حاطهم بالحزام، ابدا ما اشيلهم حتى وانا نايم. قال زين تمام. قام مقدام وسكر باب المحل. استغرب فوزي قال لهم ليش؟ قال لا احنا نبي نسوي ترتيبات وكذي، قاعد ننظف، نبي نسوي نفس السيراميك والأرضية حق الحوش هذا اللي داخل المحل. قال اي، قال عشان ما نبي احد ينتبه ولا يسألنا ولا كذا. قال اي ما في مشكلة. وفعلا قام وسكر باب المحل شوي، ويتغامزون عبد القادر واخوه مقدام وينطون على ولد عمهم فوزي، واحد ماسك يدينه والثاني حاط ايده على رقبة فوزي الى ان فارق الحياة. قام يصرخ يا عيال عمي يا عيال عمي تكفون، يا عيال عمي يا اخواني تكفون، لين مات. وخذوا الفلوس اللي عنده ورموا جثته داخل الحفرة اللي كانوا مجهزينها. قاموا يحطون عليه التراب، واليوم الثاني راح اشترى عبد القادر اللي هو الاسمنت والصلبوخ واللوازم البناء هذه، وسكر الحفرة تسكيرة أبدا ما تحس إن في أصلا كان حفر فيها المكان هذا. وفوق هذا حطوا فوقه نفس الكاشي أو السيراميك احنا نسميه، يعني كانت الجريمة مرتبة أبدا ما حد انتبه. لكن عيال فوزي اللي فقدوا أبوهم الليلة الماضية قعدوا يسألوا، راحوا على طول محل الحلاق اللي يشتغلون فيه عيال عم أبوهم. مرحبا عمي، شلونك، شخبارك؟ هلا حبيبي، أبوي ما مر عليكم؟ قال لا والله ما مر علينا. قال شلون ما مر عليكم؟ أمس بالليل مو كان عندكم يسهر؟ قال إيه أمس بالليل تقصد أنت، صح كان سهران عندنا وبعد ما خلصنا السهرة راح، ليش الصاير؟ قال يا عمي من أمس ما جانا البيت وإحنا ننتظره. قال والله أنا ما أدري صراحة، كان عندنا أمس بالليل فعلا وكالعادة يسهر عندنا ويمشي يعني. قال ماشي، والعيال قعدوا يدورون على أبوهم، يدورون ما خلوا مكان في الأردن أو مكان أبوهم أصلا يروح له إلا سألوا عنه، لين عجزوا راحوا بلغوا رجال الأمن. رجال الأمن سألوا العيال، عيال فوزي أبوكم متعود وين يروح؟ قالوا أبدا، أبونا دائما في الشغل ومرات يروح يسهر عند عيال عمه عبد القادر وأخوه مقدام. قاموا واستدعوا عبد القادر، تعال يا عبد القادر، لأن المحل باسمه وإنه مشتبهين إن فوزي كان يسهر عنده في المحل. ما نادوا مقدام، فقط عبد القادر لأن المحل. اسألوا عبد القادر، قالوا له يا عبد القادر فوزي دائما يسهر عندك في المحل صح ولا مو صح؟ قال إيه نعم. أمس زاركم ولا لا؟ قال إيه نعم زارنا، ونهاية الليل مشى كالعادة يعني. وين راح؟ قال والله ما أدري، تأكد اسأل مني منك. قال أقسم بالله ما أدري. ليش؟ قال الرجال مفقود الحين صار لك كم يوم، أنت متأكد ما عندك خبر؟ قال لا والله ما عندي خبر. أطلقوا صراحة، عيال فوزي قلبوا الدنيا، لكن كانوا شاكين منه، ما عندهم مشتبه إلا عبد القادر وأخوه مقدام. كل يوم والثاني عيال فوزي رايحين محل الحلاق يسألون عبد القادر وأخوه مقدام عن أبوهم. يا عمي الله يخليك، أبونا وين؟ يقول يا حبيبي كان عندنا وراح، ترى بهذلتوني ودوختوني، وكل يوم والثاني مستدعيني داخل الشرطة وتسألوني على الكلام هذا. أنا ما لي علاقة باختفاء أبوكم، يمكن أبوكم هرب بالفلوس اللي عنده. فهني استغربوا عيال فوزي، واحد فيهم قال له يا عمي أنت شدراك أن أبوي أصلا معاه فلوس؟ قال لهم بلى، لأن أهو دائما يقول لنا أنا أشيل الفلوس بحزام وكذا. ما عجبهم الوضع. المهم لما أيسوا من العثور على أبوهم ارجعوا للعراق إلى بابل، هناك قدموا بلاغ للسلطات الأمنية بالموضوع بالكامل. قال أبونا اختفى وإحنا مشتبهين في ولد عمه ينقال عبد القادر وأخوه مقدام، صراحة ما إحنا عارفين هل لهم علاقة في الموضوع ولا لا، لكن أبوي ما يروح إلا حق هالشخصين. في 2003 بعدها بسنة، بعد سقوط صدام حسين، رجع عبد القادر إلى العراق معه أخوه مقدام. أول ما دخل العراق ولا مطلوب على قضايا أمنية. شنو السالفة؟ قالوا له قضيتك موجودة في بابل، على طول ألقوا القبض عليه وأحالوه للتحقيق في بابل. حققوا معه، وين ولد عمك فوزي؟ عيالهم قدمين فيك شكوى. قال أنا ما أدري وهذا اللي حصل، واستجوبوني في الأردن وكان زايرنا وراح كالعادة، أنا ما لي ذنب، أنا فقط لأن المحل باسمي وهذول بالشيني في الموضوع. أكيد؟ قال أكيد. بعد شهر من التحقيقات وحجزة أفرجوا عنا مرة ثانية. عيال فوزي مو راضين يقتنعون بكلام عبد القادر، راحوا لبغداد للمحكمة الرئيسية أو الإدارة الرئيسية هناك عندهم، وقدموا شكوى مرة ثانية في عبد القادر، واتهموه أن وراء اختفاء أبوهم فوزي. وفعلا تم إلقاء القبض على عبد القادر وانسجن 6 أشهر، ما اعترف ولا تكلم ولا قال الحقيقة. بعدين تم الإفراج عنه للمرة الثالثة. تعتقدون عيال فوزي سكتوا ولا ما سكتوا؟ خلوها شغلة عشائرية، مطالبات تعرفون هذه بين العشائر وكذا، وصارت مشاكل ويتهددون على عبد القادر وعلى هلا وعلى جماعته من سنة 2003 إلى سنة 2020. وقبل أشهر قليلة احصلت واقعة كانت صدمة للجميع. 18 سنة وفوزي دمه راح هدر، لكن سبحان الله المظلوم رب العالمين يجيب حقه ولو بعد حين. شو اللي حصل في 2003 لما رجعوا عبد القادر واخوه مقدام الى العراق؟ سلموا المحل الى صاحب الملك الاردني. طبعا صاحب الملك يأجره حق اللي بعده واللي بعده، كل سنة سنتين هذا ياخذ يأجره ويسلمه يأجره حق اللي بعده، يعني أجره فوق 6-7 أشخاص خلال السنوات الماضية. في 2020 قرر صاحب الملك أنه يجدد المحل ويسوي له ترميمات بالكامل لأنه صار قديم. لما بلشوا العمال يشيلون الأرضيات ويحفرون ويغيرون، تكرمون المجاري الصحي الكهرباء، ولا هذه جثة في الحوش اللي خلف محل الحلاق. انصدموا، بلغوا رجال الأمن في الموضوع. يوم جو الطب الشرعي والأدلة الجنائية، ولا هذه جثة، لكن ما هم عارفين، ما في ملامح آثار إنسان. قاموا سجلوا بلاغ في الموضوع، سألوا صاحب المحل، قالوا له هذه جثة منه؟ قال أنا ما أدري. قال المحل هذا أصلا أنا مأجرة من أكثر من 20 سنة، وكل سنة سنتين يأجرة مني واحد. قالوا له زين، يعني كم شخص؟ قال والله كثير يعني. قالوا له خلاص انتظر تقرير الطب الشرعي علشان نحدد لك السنة التقريبية لوفاة صاحب الجثة، وهني انت اعطينا عاد منو اللي كان مأجر المحل ذيك السنوات. قال اوكي. وفعلا بعد ما قدر الطب الشرعي انه يحدد سنة 2002-2003 التقريبية سنة الوفاة، بلغوا رجال الامن. رجال الامن قاموا يبحثون في السنوات هذه وتحديدا في هالمنطقة هذه في احد قدم بلاغ عن اختفاء شخص. المهم قعدوا يبحثون، ولا في شباب اثنين عراقيين مقدمين بلاغ عن اختفاء ابوهم ينقال لفوزي، وانهم حققوا مع شخص ينقال لعبد القادر كان مشتبه فيها الموضوع وتم الافراج عنه. اتصلوا على صاحب الملك، قالوا له شوف احنا بنسلك سؤال، في 2002-2003 المحل هذا كنت مأجره حق منه؟ قاعد يفكر، قال إيه أجرته حق شباب اثنين إخوان عراقيين. قالوا له ممتاز، شنو أساميهم؟ قال والله ما أذكر. قالوا له في واحد ينقال عبد القادر؟ قال لي نعم صح، عبد القادر وأخوه مقدام. قالوا بس هذا اللي كان مأجر المحل، وهو اللي قتل فوزي واللي حققنا معاه وأفرجنا عنه لأنه ما كان عليه أي دليل. قاموا السلطات الأردنية وبلغوا السفارة العراقية الموجودة في الأردن أنهم يتواصلون مع أبناء فوزي اللي قدموا بلاغ عن اختفائه في عام 2002. وفعلا تواصلوا معهم وطلبوا منهم أن يجيبون ولد فوزي إلى الأردن. ليش؟ يبون يتأكدون، يبون يأخذون منه فحص ويطابقونه مع الدي ان اي علشان يتأكدون أن هذه هل هي جثة فوزي فعلا المختفي ولا لا. لما جاء الولد وأخذوا منه التحاليل، ولا هذه الجثة مطابقة، أرسلوا كامل القضية إلى العراق، والعراق ألقوا القبض على عبد القادر مرة ثانية، وهني اعترف بالقضية بالكامل. الصدمة في الموضوع أن مقدام ما جابوا سيرته أبدا من بداية التحقيقات إلى يوم إلقاء القبض على عبد القادر واعترافه. عبد القادر هو اللي اعترف على أخوه مقدام وقال يبا أنا ما كنت بروحي، كان معاي مقدام، وتم إلقاء القبض عليه كذلك، وتم الحكم عليهم بالقانون العراقي بالإعدام بتهمة القتل مع السبق الإصرار والترصد. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.